سبحانه وتعالى على يد الأنبياء لتكون تلك براهين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وحجة على أقوامهم. فقد أعطى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام من الحجج العصا وغيره والآيات التي تعرفونها التسع في القرآن. وعيسى عليه السلام أيضا أعطاه الله سبحانه وتعالى من الحجج والبراهين ما أحيا الله على يده أو بإحياء الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أجريت بين يديه الحجج والبراهين على قومه من تسبيح الحصى وحنين الجذع ونبع الماء وانشقاق القمر وحنين الجذع وكثير من المعجزة أو البراهين والحجج التي كانت حجة على أقوامهم. فلما كانت رسالة الأنبياء السابقين محلية وخاصة بهم لا تتعدى، كانت تلك المعجزات لا تتعدى ذلك الوقت، وهي كافية لا شك لإظهار رسالة ذلك الرسول. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن لقومه خاصة، بل كان للناس عامة. وكان النبي يبعث كما في البخاري، كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس عامة. فكان لابد من التأييد بمعجزة تبقى أبد الدهر وتدركها عقول البشر جميعا مع ارتفاع نمو تلك العقول شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وهي تتفاوت من نصر إلى نصر ومن نصر إلى عصر ومن عصر إلى عصر حتى تقوم الحجة على جميع الناس. فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ولذلك كما جاء في البخاري ومسلم، ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد ذكر العلماء أن من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، ما أدري يقول أن الصوت منخفض، ما أدري هل هو من عندي أم من عندكم، لا بأس الصوت واضح، إذن الخلل من الجهاز الذي عندك يا أخته. ذكر العلماء كثير من ألفوا في الإعجاز، ومنهم السيوطي ذكر أن وجوه الإعجاز في القرآن أكثر من 35 وجه، كما ذكر ذلك في في في, في كتابه معترك الأقران في إعجاز القرآن. وذلك فإن المعجزة العلمية في القرآن والسنة تعد أسلوبا جديدا وباعا فريدا للولوج إلى قلوب الناس من خلال القناعات العقلية بالمسلمات العلمية، خاصة غير المسلمين الذين يقولون بلغة العصر وهي لا شك لغة العلم. ثم أننا لابد أن نتكلم عن الإعجاز والمعجزة ما هي. قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن معجزة لفظه ومعناه لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فالدليل على ذلك قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهو رسالة وبنفس الوقت معجزة لمن نزل عليهم ولمن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة ولمن بلغهم أينما كانوا. وقد جعل الله العلم الإلهي الذي تحمله تلك الآيات هو البينة الشاهدة على كون هذا القرآن من من من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، أي أنزله وفيه علمه. ففي هذه الآيات بيان لطبيعة المعجزة العلمية التي نزلت ردا على إنكار الكافرين لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم التي تبقى بين يدي الناس وتتجدد مع كل فتح بشري في آفاق العلوم والمعارف ذات الصلة بمعاني الوحي الإلهي. حتى أن الخازن رحمه الله قال في تفسيره: لكن الله يشهد لك يا محمد بالنبوة بواسطة هذا القرآن الذي أنزله عليك. وقال ابن كثير: فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم. ولهذا قال: أنزله بعلمه، أي أنزله وفيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه. قال أبو العباس بن تيمية: فإن شهادته بما أنزل إليه هي شهادته بأن الله أنزله منه وأنه أنزله بعلمه. فما فيه من الخبر هو خبر عن علم الله سبحانه وتعالى، ليس خبرا عن من دونه. وهذا قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فكذا وكل آية من كتاب الله تحمل علما إلهيا يعرفه البشر عند ارتقائهم بأسلوب العلوم والمعارف في الميدان الذي تتحدث عنه الآيات القرآنية. والقرآن مليء بالآيات التي تتحدث عن مظاهر الكون، وقد أخبرتكم بدروس سابقة أنها أكثر من 900 آية التي تتكلم عن الأوجه الإعجاز العلمي. لكن لا بد من التفريق بين ما هو معجزة قلنا وما هو برهان، وما بين ما هو إعجاز علمي وتفسير علمي. لأن كثير من الناس الآن أنا أرى في القنوات في المجاهد في المدارس خاضوا يعني بغير كوابح، خاضوا في الإعجاز العلمي بغير كوابح. ولذلك ألف في هذا الفن كتاب اسمه تأصيل الإعجاز العلمي. لعلنا إن شاء الله في محاضرة قادمة نتكلم نخصصها لهذا الكتاب اسمه تأصيل، حتى لما بدأ الخوض في هذا الفن وكان مرفوض ابتداء من قبل العلماء أنفسهم، ألف الشيخ عبد المجيد مع مجموعة من العلماء كتاب اسمه تأصيل الإعجاز العلمي، فجعله كأصول الفقه بالنسبة للفقه وكالصرف بالنسبة للكلام لأنه عبارة عن ميزان. فقلنا أن القرآن الكريم كتاب معجز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد أعجز العرب ببلاغته وبيانه الشامل اللفظ والتركيب والمعنى. وقد اعتنى علماء المسلمين بإعجاز القرآن الكريم فألفوا رسائل وكتب كثيرة جمة. لكن التعريف الإعجاز هو أي نعم تأصيل الإعجاز العلمي، نعم هو تأصيل الإعجاز العلمي من تأليف الشيخ عبد المجيد حفظه الله. فيقول الإعجاز لغة مشتق من العجز والضعف وعدم القدرة، وهو مصدر أعجز ومعناه الفوت والسبق. والمعجزة في الاصطلاح أو في اصطلاح العلماء أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة. إذن لا بد أن تكون هناك معجزة، لا بد أن يكون هناك تحدي يحصل من الرسول لقومه، ولا بد أن يكون هذا التحدي يعني يوافي مستوى القوم الذي يتحداهم. أما إذا لم يكن هناك تحدي فلا تكون هذه معجزة. إذا لم يكن هناك تحدي لا يكون هذا معجزة، وإنما يسمى برهان. وذلك بينا أن تلك براهين وتلك معجزة. فإذا حصل تحدي يعني حين نبع الماء، حين نبع الماء من يد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم، هل حصل تحدي؟ لم يحصل تحدي أصلا، وإنما كان براهين حجج لتقوية الإيمان، يعني حجة على من نظر إليها، حجة على ذلك الوقت، حجة لمن شاهد هذه المعجزات. إنما القرآن بالتحدي لأنه تحدى الله سبحانه وتعالى البشر على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، على أن يأتوا بعشر سور، على أن يأتوا بسورة، فلكنهم عجزوا وصمتوا ولم يستطيعوا أن يجيبوا. فالإعجاز يقصد به إعجازه للناس في عدم قدرتهم على الإتيان بمثله. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدى من أو نقول أن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب بالقرآن على مراحل ثلاث، فتحدهم بالقرآن كله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن هذا إعجاز، أو هذا الآن تحدي من الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن، إن كان هذا كذبا أو إن كان هذا افتراء، وهو نزل بلغتهم وبما يتحدثون به وبلغتهم، وكانوا هم الفصحاء. ثم صمتوا وكانوا كالجدار ما استطاعوا أن يردوا جوابا، فتدنى أو نزل قليلا إلى التحدي وأسلوب التحدي، فتحدهم بعشر سور، كما في قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلمه وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، كما في سورة هود. ثم بين أيضا في سورة يونس البقرة قوله تعالى يعني نزل إلى أعلى إلى أقل ما يمكن من التحدي بأقصر سورة، كما قال تعالى أن يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن هذا التحدي نزل فيه وجوه كما قلنا من الإعجاز، من إعجاز القرآن في نظمه في أسلوبه وفي بيانه وفي نظمه وفي تشريعاته وفي أحكامه وفي كل صور الإعجاز في القرآن الكريم، قلنا أكثر من 35 وجه، ومنه الإعجاز اللغوي والإعجاز التشريعي والإعجاز الهداية وإعجاز الغيبي والإعجاز العلمي، لكن نحن نقتصر على الإعجاز العلمي. ولا تقتصر وجوه الإعجاز قلنا على الجوانب السابقة فحسب، تشمل جوانب أخرى تتحدى أو تتجدد في كل زمان ومكان، وهو من الإعجاز الغيبي، فما هو الإعجاز العلمي وما هي أبرز خصائصه ومهماته. فالإعجاز العلمي في القرآن والسنة قلنا أنه شاع هذا المصطلح العلمي في عصرنا للدلالة على أوجه إعجاز القرآن والسنة التي كشفت عنها العلوم الكونية مما يوجب التعريف به، والمقصود بالعلم في هذا المقام هو العلم التجريبي الذي يدعون أنه الساينس، يقولوا علم. وتستمر هذه البيانات الحسية محتفظة بقوة إقناعها في الزمن المحدد لرسالة ذلك الرسول، حتى إذا تطاول الزمن وتقادم وضعف أثر تلك الرسالة الصافي واختفت قوة إقناعها الحسية، فعندئذ يبعث الله سبحانه الجوهرية بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي، وهذا هو الذي يحصل فيه خلط. فالتفسير العلمي هو الكشف عن معاني الآية أو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية، احفظوا هذا. التفسير العلمي هو الكشف عن معاني الآيات أو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية، يعني نحن ممكن نفسر الآيات على ضوء النظريات التي هي لم تصل إلى مرحلة الحقيقة، لأن هناك حقيقة علمية وهناك نظرية علمية، أو هي نظرية. فالإعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي أخيرا وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا يظهر اشتمال القرآن أو الحديث على الحقيقة الكونية التي يؤول أن يصير وينتهي إليها معنى الآية أو الحديث، ويشهد الناس مصداقيتها في الكون، فيستقر عندها التفسير ويعلم بها أو يعلم بها التأويل، كما قال تعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وقد تتجلى مشاهد أخرى كونية عبر الزمن تزيد المعنى المستقر وضوحا وعمقا وشمولا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فيزداد بها الإعجاز عمقا وشمولا كما تزداد السنة الكونية وضوحا بكثرة الشواهد المندرجة تحت حكمها حتى تصبح حقيقة علمية. فما هي الضوابط البحث في الإعجاز العلمي؟ ضوابط البحث قلنا أن الادعياء أو الادعاء بوجود إعجاز علمي لا يسلم به إلا بعد ثبوت تحقيق مناطه، والذي يتمثل بحقيقتين هما ثبوت اكتشاف هذه الحقيقة من قبل العلماء المتخصصين في مجالها، وإثباتها بشكل مستقر لا يتزعزع أن تكون حقيقة وليست نظرية. اثنين، الدلالة الواضحة على تلك الحقيقة في نص من نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولذلك دون تكلف أو اعتساف في الاستدلال، علما بأن الرابط الذي يعطي هذا المناط قيمته هو عدم إمكانية إحاطة البشر بتلك الحقيقة وقت التنزيل، ولذلك فإن خطوات إثبات شاهد من شواهد الإعجاز العلمي في النص الشريف تصبح خمسة، وهي واحد، إثبات وجود دلالة واضحة في النص تشير إلى الحقيقة الكونية المكتشفة من المتخصصين في العلوم البحتة. اثنين، ثبوت تلك الحقيقة الكونية علميا بعد توفر الأدلة التي تحقق سلامة البرهان عليها. ثلاثة، ثبوت استحالة معرفة البشر بتلك الحقيقة الكونية وقت تنزيل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أدري هل الصوت لا يزال واضح، ما أدري. أربعة، تحقق المطابقة بين دلالة النص من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبين تلك الحقيقة الكونية. خمسة، إذا كان النص الذي نستنبط منه الإعجاز العلمي من السنة المطهرة وجب أن يكون صحيحا أو أقل شيء حسنا، حيث لا تعتمد في هذا المنهج الأحاديث الواهية والضعيفة والموضوعة. طيب، المبحث الذي نتكلم عنه الحقيقة العلمية والتفسير العلمي، ثم نأتي بالأوجه التقارب فيها. فنذكر أن التفسير العلمي أعم وأشمل من الإعجاز العلمي، إذ أن كل إعجاز بينهما عموم وخصوص، إذ أن كل إعجاز علمي هو من قبيل التفسير العلمي ولا عكس. وأهم الفروق بينهما هي: واحد، أن الإعجاز العلمي خاص بما يتعلق بالتوفيق بين الحقائق البشرية والحقائق الكونية، والتفسير العلمي يتناول النظريات والإشارات الضمنية في تفسير النصوص الكونية، هذا واضح. اثنين، أن الإعجاز العلمي متفق عليه بين أهل التفسير، أما التفسير العلمي مختلف فيه، بل إن من العلماء من لا يجيزه. ثلاثة، أن التفسير العلمي إذا لم تراع ضوابطه وشروطه قد يكون سببا في وقوع الخطأ في فهم كتاب الله لسعة مجاله، ولذا فإن كثيرا من الباحثين المعاصرين انحرفوا فيه عن جادة الصواب لمخالفتهم لتلك الضوابط التي ذكرها العلماء في التأصيل العلمي، كما سيأتي إن شاء الله معكم في درس لاحق نتكلم عنه إن شاء الله في التأصيل العلمي. وأربعة، أن الإعجاز العلمي أوضح من ذلك وأبعد، والخطأ فيه أقل، إذ أنه غالبا ما يقع بسبب عدم الربط بين الحقيقة الشرعية والكونية. ممكن نتكلم عن أهم معالم المنهج المقرر في نصوص الإعجاز العلمي. فنقول أن الأسس والقواعد الواجب مراعاتها في تفسير القرآن الكريم هي المنهج الذي يتبع في تفسير آيات الإعجاز عموما، مع مراعاة الضوابط التي تحدثنا عنها، ونجمل هذه الأسس فيما يلي: واحد، يلزم معرفة ما يتعلق بالنص من سبب الورود، وهل هو خاص أو عام، مطلق أو مقيد، منسوخ أو غير منسوخ. الصوت عندي مرفوع للأخير، ما أدري كيف الصوت عندي أنا، إلا يمكن أقرب الميكروفون قليل، بس نخشى أن لا يتضح الصوت الآن. كيف؟ واضح الحمد لله. طبعا أنا صوتي جهور، أخاف أنا من لأن صوتي أصلا جهور بغير ميكروفون. ك كيف مع الميكروفون؟ أنا أخشى من الإيذاء. فنقول أولا يلزم معرفة ما يتعلق بالنص من سبب الورود لابد، وهل هو خاص أو عام، مطلق أو مقيد. ثانيا يلزم التوسع في البحث، يلزم التوسع في البحث لمعرفة ما إذا كان قد ورد نص آخر يفسره، إلا أن تفسير القرآن يكون بالقرآن أولا ثم بعد ذلك السنة، أولى بالاعتبار والتقديم على ما هو دونه، فيفسر أولا القرآن بالقرآن، فإن لم نجد بعد ذلك يفسر القرآن بالسنة وإياكم. ثم ثالثا مراعاة العرف اللغوي في تنزيل أو في زمن التنزيل وإسقاط المعاني التي تم تداولها بعده ولو اتسع استعمالها وانتشارها، فلا بد أن نراعي ذلك العرف بلغتهم نزل وعليهم نزل، فلا بد أن نأخذ تفسير الألفاظ من الصحابة ومن التابعين لأنه بلغتهم نزل وهم أدرى وأعرف بهذه. أيوة. رابعا مراعاة قواعد الإعراب والبلاغة وأساليب البيان المقررة ليتم فهم أبعاد معاني النصوص. خامسا ملاحظة سياق النص وسباقه ومقتضيات الحال وغير ذلك من القرائن، لأنه يفسر بحسب السياق والسبق كما تدرسون ذلك في أصول التفسير. سادسا التأكد من وجود إشارة واضحة إلى ما ندعي بأنه من معاني النص الذي نحن بصدد بيانه وتفسيره، وتحديد تلك الإشارة العلمية بشكل واضح وصحيح. سابعا مراعاة أوليات الاعتبار في الاحتجاج بالمعاني، فالنص المحكم أولى من الظاهر، وظاهر النص أولى من المعنى المستقى بطريقة التأويل، ومنطوق النص مقدم على مفهومه، هذا كما تدرسونه في أصول الفقه. كما أن بعض المفاهيم مقدم في الاعتبار على بعض، فمعروف مفهوم الألهم يعني هي أربعة تقريبا وأكثر، فالموافقة أولى من مفهوم المخالفة، وهناك لحن الخطاب وفحو الخطاب ولحن الخطاب وإشارة النص كما تدرسونه في أصول الفقه. ولذلك يلزم عدم التسرع في ترجيح وجه تفسيري دون مرجح معتبر. ثامنا ملاحظة أسلوب النص وصياغته، هل هو عام أم هو مطلق، هل هو مجمل أم هو مشترك فيه معاني عدة، هل يحتوي دلالة على حقيقة علمية لا يمكن تعارضها مع العرف اللغوي الذي قد يقدم في الاعتبار أم هناك احتمال آخر. تاسعا عند التأويل للنص لا بد أن يكون هناك ما يقتضي ذلك، ويلزم عندئذ إعمال القواعد المعتبرة عند أئمة الأصول والتفسير، فمن أقوالهم العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، فقد يرد النص بسبب خاص لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه كما هو مبين بقواعد وأصول الفقه. وإعمال الكلام أولى من إهماله، والتأسيس أولى من التأكيد، لا عبرة بالظن غير الناشئ عن دليل، أو لا عبرة بالظن البين خطأه، هذه قواعد فقهية لو تخصصوا أيضا أنتم درس ممكن أعطيكم فيها بالقواعد الفقهية، حتى ممكن لو قدرتم تجعلونها أو تجعلون هذه الإجازة إن استطعتنا لا أعدكم بها أن تكون دورة في القواعد الفقهية، فإنها مهمة لأنها تلملم شتات الفقه في قواعد بسيطة قليلة منضبطة تجمع شتات الفقه، لأنها القواعد الفقهية هي عبارة عن أمثلة في شتى الأبواب، القواعد الفقهية تجمع أمثلة في أبواب كثيرة في الفقه بقاعدة واحدة، بخلاف الضابط، في فرق بين القاعدة والضابط، فالضابط عدة أمثلة في مثال في باب واحد، في باب الطهارة، في باب العبادة، في باب الصلاة، في باب الوضوء، هذه عدة أمثلة يجمعها ضابط واحد، لكن القاعدة عدة أمثلة في عدة أبواب يجمعها قاعدة واحدة، أمثلة كثيرة في أبواب ممكن تكون من الطهارة إلى العتق في الفقه. قال نحن على وقتكم إن شاء الله، إذا وجد إن شاء الله وقتنا أدلكم إن شاء الله وأخبركم، ونحن إن شاء الله على تواصل. إذن العاشر اعتماد المعاني المقررة للحروف. فحروف المعاني أنتم كما تدرسونها في مغني اللبيب، هذا كتاب ألف فقط لمعرفة المعاني. ما معنى الباء؟ الباء قد يأتي لتسع أوجه كما يقول فقهاء اللغة. الباء يأتي للمجاوزة، ويأتي للاستعانة، ويأتي للإلصاق، ويأتي للتعدية، ويأتي أيضا للزائد، ويأتي للتبعيض. ولا ولا ولا يعني ولا ولا ولا ولا يقدح هذا في بعض من أنكر على بعض الفقهاء أنه لا يأتي للتبعيض، بالعكس الباء أيضا يأتي للتبعيض، كما قلنا مسحت الجدار بالمنديل وهذا للتبعيض، أو أخذت بثوبه الباء للتبعيض. كذلك تأتي للمجاوزة، جاوزت بفلان، أو تأتي للإلصاق كبه داء، تأتي للاستعانة كبسم الله الرحمن الرحيم، تأتي زائدة كمسحوا برؤوسكم عند المالكية مثلا الحنابلة، تأتي بدل، تأتي لها معاني كثيرة، إلى وعن وعلى، تأتي لها إلى 9 إلى 10 معاني لكل حرف. فلا بد من دراسة هذه الأشياء كما قررها أئمة اللغة الأعلام. 11 البعد عن التأويل المتشابه. لا دخلنا هنا في التأويل المتشابه، هذه لا نتكلم فيها. وكذا الخوض في قضايا السمعية بما لا يخضع للنشاط الذهني والعقلي، بل يعتمد على النصوص الواردة بصددها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حصل الخلط، وحصل بين الفرق من يؤول النصوص في أسماء الله وصفاته، وحصل من يحرف، وحصل من يبدل، وحصل بناتج التأويل والدخول في المتشابه وغيره. ثم ذكر بعد ذلك أئمة اللغة من وجود المجاز، فمنهم من أنكره بعد ذلك مطلقا، ومنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من فصل. وهذه أيضا تدرسونها في في في في أصول وقواعد أصول الفقه. وإن كنت أنا من أقول بالمجاز، لأن بعضهم يقول أنه ينكر المجاز نهائيا حتى لا يعطى مجال لأولى الذين يؤولون القرآن ليفسرون القرآن ليحرفون ليبدل، هذا كلام غير صحيح. يعني الإسلام غير عاجز، العلماء غير عاجزين عن إفحام وإقناع من كان عنده شبهة. فهذا الذي لا يستطيع أن يرد الشبهة عن من تلبست به الشبهة لا ينكر حقيقة موجودة في في في في في كتب اللغة، وأئمة اللغة يوجدون أو يذكرون هذه المعاني، وهي ولا شك أنهم المرجع في ذلك. 12 من ذلك عدم الخوض في النصوص المتعلقة بالغيبيات التي استأثر الله بعلمها. 13 الحذر من الأخبار الإسرائيلية والآثار الواهية. 14 التأدب مع علماء الأمة وتجنب تسفيه آرائهم، فكم عاب إنسان على آخر في اجتهاده فكان فيه العيب. جاء كما يقول شقيقا أو شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. لم يحسن فهم مرامي الكلام ومقتضيات إيش الحال. فكثير ما يحصل بين فرقة وفرقة، أو بين فئة وفئة، أو بين عالم وآخر، أو بين طلاب العلم من لا يفهمون مرامي ومقصد هذا الشيخ، تجد بعد ذلك من يشنعون عليه وقد يخرجونه من الإسلام. ولا يضيق، أنا أكثر من مرة قلت لهم لا يضيق من الخلاف إلا جاهل، لأن الله سبحانه وتعالى قصد ابتداء وجود الخلاف. قصد الله سبحانه وتعالى ابتداء وجود الخلاف. هل أضرب لكم مثالا على ذلك؟ أن الله قصد أن يوجد الخلاف بين الفقهاء والموجود. نقول الله سبحانه وتعالى حين تكلم عن الانتساب بالمواريث قال فله النصف، فلها الربع، فلها الثمن، فله السدس، فله السدس، فله كذا. هل اختلف عالمين أو عالما في ذلك؟ لم يختلف عالما في ذلك، ومن تطح عن زام. أي نعم، أنا سأتكلم الآن سأوضح هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى حينما تكلم بأمور لا تحتمل إلا وجه واحد، تكلم على أن الرجل إذا مات وترك زوجة مثلا وليس لها وليس له فرع وارث فإن لها الربع، وإذا له وارث فلها الثمن، وإلا إذا ماتت الزوج إذا ماتت الزوجة فله النصف إن لم يكن لها فرع وارث، وله الربع وله كذا، والأب له السدس إن كان له فرع وارث، والأم كذلك أحيانا لها الثلث وأحيانا لها السدس، والجد وإلى آخره. هل اختلف العلماء في ذلك؟ لم يختلفوا أبدا. تلك عشرة كاملة، تلك كذا، النص لا يحتمل إلا وجه واحد. طيب، الله سبحانه وتعالى هل يعجز أنا ما أدري هل هذا تفسير أو ما أدري الكلام اللي أمامي لعله لمن لم يسمع الصوت. طيب، الله سبحانه وتعالى حينما تكلم على النصوص التي لا تحتمل إلا وجه واحد لم يختلف فيها أحد أبدا. طيب، هل يعجز الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن كله من ألفه إلى يائه لا يحتمل إلا وجها واحد؟ هل يعجز؟ هذا سؤال لكم. إذن الله سبحانه وتعالى لا يعجز، الحمد لله، كان يستطيع طبعا أن يجعله لا يحتمل إلا وجه واحد. إذن قصد الله سبحانه وتعالى وجود هذا الاختلاف لوجود أن القرآن الغالبية فيه بلاء الكثير حمال ذا وجوه. إذن قصد ابتداء وجود هذا الاختلاف، لأن كما سيأتي معنا للدليل الثاني هو أن العلماء يختلفون في علمهم. هل أن العلماء جميعا الآن في فهم واحد، في فقه واحد، في علم واحد؟ أبدا، يختلفون في المدارك، يختلفون في الأخلاق، يختلفون في المصالح، يختلفون في تحصيلهم، يختلفون في الأفهام، يختلفون في كل شيء. هل يعجز الله سبحانه وتعالى أن يجعل هؤلاء العلماء جميعا على وتيرة واحدة في الفهم والنص والمصلحة والأخلاق؟ هل يعجز الله سبحانه وتعالى عن ذلك؟ تعالى الله عن ذلك، الحمد لله. إذن كان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعل الناس كلهم على فهم واحد، وأن يجعل القرآن على فهم واحد، وانتهى الكلام. فلما جعل القرآن حمال ذا وجوه وأنه يحتمل أكثر من وجه، إذن قصد ابتداء وجود الخلاف. ولما جعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس مختلفين في علمهم وفي أفهامهم وفي أخلاقهم وفي مصالحهم، إذن قصد أن يكون هؤلاء أيضا عندهم استعداد الفطري واستعداد الجبلي على وجود العيش الاختلاف. أنا قلت لكم أكثر من مرة أنه لا يعجز إلا جاحد، ولا يضيق بالخلاف إلا جاهل. لا أريكم أو ما أريكم إلا ما أرى، هذه النظرية الفرعونية. بل بعضهم رد حتى على الإمام الشافعي، الذي قال الإمام الشافعي قال: إذا أردت أن تحاور فاجعل هذا أمام نصب عينيك، أن رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي خصمي خطأ يحتمل الصواب. فرأوها قاعدة وفرحوا بها فرحا شديدا. أنا قلت لهم هذا أيضا، هذا فيه أيضا ممكن زياد، ممكن نقول بعضهم يقول أنه ممكن يقول قول الله سبحانه وتعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذا ما في رأيك صواب ولا رأي خطأ أبدا، لابد أن نمشي حين نتحاور رأيي يحتمل الصواب والخطأ ورأيك يحتمل الصواب والخطأ الجميع. وإنا أو إياكم لعلى هدى، بل بعضهم تمادى وجعل هذا أبعد، قال: إذا أردت أن تحاور وأن يسمع لك الخصم فاجعل نفسك أنت الذي على خطأ وهو على صواب، ثم بعد ذلك ابدأ بالحوار، لقوله تعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا. جعل نفس، جعل العلم الإيمان والأشياء التي اقتنعوا بها واتبعوها إجرام، ولا نسأل عما كنتم تعملون، حتى يستمع لك المخالف. وإن كان في هذا نظر أيضا، لأن هنا الاستدلال والسياق والسرق لا يدل على أن هذا في الحوار، لكن أنا اللي خلاصة الذي أقول أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يجعل الناس أمة واحدة لما أعززه ذلك، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، ولذلك يعني أجل هذا الخلاف خلقهم. ليش؟ لأنه فيه سعى للناس، فيه ممدوح للناس. هذا الرأي اللي كان قديما مرجوح قد يأتي فترة من فترات رأيا راجحا، هذا الرأي الذي هو راجح في الأمس قد يكون مرجوحا في يعني في المستقبل. فلا بد من وجود هذا الخلاف، ولا بد من وجود هذا التفاوت بين العالم والتلميذ، بين العلماء أنفسهم، بين الفقهاء، بين كل عصر وعصر. ولذلك وجدنا المكتبة الإسلامية ثرية، المكتبة الإسلامية تطفح بالتراث الفقهي الذي يعني مفلس فيها الأمم الأخرى سوى الأمة الإسلامية بحمد الله تعالى. فنقول التأدب مع العلماء لابد، وتجنب تسفيه الآراء، وأن هؤلاء أفضل إلى ما قدموا، وأنهم أيضا آراؤهم لابد أن تكون هي. طبعا لا شك أن المقصود فيه في الخلاف الذي هو مسار لوجود في الخلاف فيه، فقد يكون هناك بعض الخلاف لا لا لا لا يساق. الحديث الذي يقول اختلاف العلماء رحمة، أو كما قال، طبعا هم طبعا يطعنوا في هذا، الذين يريدون أن يجعلوا الناس على وتيرة واحدة يقول اختلاف أمتي رحمة، هذا الحديث غير صحيح، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن بعض العلماء لما أراد أن يؤلف، أو طلاب العلم لما أراد أن يؤلف اختلاف العلماء، الإمام أحمد أنكر عليه، قال سميه السعة، سميه السعة لا تسميه الخلاف. ولذلك لما ثلاثة من الخلفاء بني العباس أرادوا أن يمضوا ما ألفه الإمام مالك مع أنه سماه الموطأ، يعني تواطأت آراء العلماء عليه وعلى صحته، حتى كان الإمام الشافعي يقول ما تحت أديم السماء أصح منه، لأنه كان طبعا قبل أن يأتي البخاري ومسلم، فكان يرى أن هذا يعني ما في مثله. ومع ذلك ثلاثة من الخلفاء أرادوا أن يمضوا الناس على هذا، على رأي مالك، لكن الإمام مالك رفض وقال أن الصحابة اختلفوا، وأن الصحابة تفرقوا، وأن التابعين تفرقوا، وأن كل أخذ برأي، فدع الناس يتعبدون بما هم عليه. وهذا من فقهه رحمه الله. وعلنا إن شاء الله نأتيكم بمسائل في الخلافات وأسباب الخلافات ونسبب بنا، أو تقرؤون هذه الكتب موجودة في رفع الملام عن أئمة الأعلام و أسباب الخلاف وآداب الخلاف والخلاف الذي جار بين العلماء وما هو جائز وما هو ممنوع، فهذه موجودة ومؤلفة، والمكتبة بحمد الله تطفح بوجود هذه المؤلفات. قلنا الرابع عشر التأدب مع العلماء، الخامس عشر يجب ألا يفارقنا اليقين، أو ألا يفارقنا اليقين بصدق أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وحي من الله بالمعنى. ولذلك مهما رأينا أو سمعنا في واقع حياتنا بأمور تتعلق بالكون، فلا يسوغ أن نقدم ما قيل بصددها على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب إعادة النظر عند وجود تعارض ظاهري، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بين حديث صحيح وحقيقة علمية. يعني أعتقد ثمان قواعد لعلنا إن شاء الله نتكلم عنها في إذا تكلمنا في تأصيل الإعجاز العلمي كما ذكرها الشيخ عبد المجيد. لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين آية قرآنية صريحة، طبعا القرآن كله صحيح لأنه متواتر، لكن قد تكون غير صريحة، لأنه يعني في قطعية ثبوت وقطعية دلالة وقطعية دلالة وقطعية، يعني معروفة هذه الألفاظ. فالقرآن كله قطعية ثبوت، لكن ليس كله قطعية دلالة، فلابد أن يكون إذا وجد قطعية دلالة لا يمكن يكون هناك تعارض بين نص قطعية دلالة واضح قطعية دلالة وبين حقيقة علمية، وهذا مستحيل. فقال ولهذا يجب إعادة النظر عند وجود تعارض ظاهري بين النص الواقع، لأنه لا يمكن أن يصادم مضمون نص صحيح حقيقة ثابتة أبدا، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، بل هو وحي من الله سبحانه وتعالى. إذن نتكلم ممكن في هذا المبحث الآن عن الفوائد في بحوث الإعجاز العلمي. قلنا هناك عدة فوائد لبحوث الإعجاز العلمي وتوظيفها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يمكن تلخيصها في النقاط التالية. أولا، الأثر البالغ الذي تركته في قلوب المسلمين. فقلنا أن الحقيقة العلمية الآن حين تكتشف يزداد المؤمن إيمانا، ندعو فيها الغير ونقنعه إلى الإسلام، ونحن أما بالنسبة للمؤمنين فإنهم يزدادوا إيمانا، والذي يترجم بزيادة اليقين عندهم لدى رؤيتهم هذه الحقائق الباهرة، لأنها وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الأمي، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا فإنها خير دعوة للتمسك بالقرآن والسنة والاهتداء بهما. اثنين، الرد العلمي الدامغ على الأفكار التي تشكك في صحة الرسالة المحمدية، حيث إن عرض تلك الحقائق التي أخبر عنها نبي أمي في زمن يعمه الجهل بالعلوم البحتة خاص في تلك الميادين الكونية، ولذلك فهذا الإعجاز يعتبر مجالا خصبا لإقناع المنصفين للعلماء بربانية القرآن الكريم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم قصة إسلام موريس بوكاي وتأليفه لكتابه اللي هو القرآن والتوراة والإنجيل، والإثبات أن القرآن التوراة والإنجيل محرف وأن القرآن لم يحرف. أيوة. ثلاثة، الرد العملي المقترن أو المقترن بالبرهان الساطع على أن الدين الإسلامي هو دين العلم حقا. فمع إشهاد، إذا كان قد بينا لكم في المحاضرة الأولى أن عندهم أن الدين مع العلم يتعارض، وأن العلم كفر، وأنها لا يمكن أن تقام المعصية من جديد كما حصل في الآدم، فأما عندنا فإن الله سبحانه وتعالى كرم العلماء ورفعهم. فمع إشادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم وترغيبه بتحصيله وتنويهه بفضل العلماء، قد ذكر كثيرا من الدلالات العلمية وأشار إلى كثير من الأسرار الكونية مما هو موضوع العديد من التخصصات في آفاق الكون. لم يستطع أحد إلى الآن أن يثبت وجود تعارض أي دلالة كونية ويعني وجدت في حديث شريف صحيح مع ما استقر من الحقائق العلمية اليوم، وأن لهم في ذلك. أربعة، الإعجاز العلمي يعتبر خير محرض للهمم أو لهمم المسلمين كي يتابعوا مسيرة البحث والتجريب والمقارنة وغير ذلك من وسائل الكشوف العلمية والتقدم المعرفي، وفي الوقت نفسه يفضي إلى توسيع دائرة شواهد الإعجاز العلمي. خمسة، كما أن هذا الإعجاز العلمي يعتبر قناة آمنة ترفد يعني بقية قنوات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتي يتتبع أسباب دخول كثير من الناس في الإسلام ممن كانوا نصارى أو بوذيين أو يهود، كما نسمع في الراديو في التلفزيون عن إسلامهم كثيرا كثيرا كل يوم. يجد بحق أن فريقا منهم قد ابتدأ سيره إلى الحق ثم انتهى به ذلك إلى إعلان شهادة الحق من خلال معاينة لطائف الإعجاز العلمي في القرآن أو في السنة النبوية. ستة، ولا شك أن ظاهرة الرجوع إلى دين الإسلام من قبل الذين كانوا من الشاردين الغافلين يعزز يقين المسلمين بدينهم رجوعا لحالة عزة في نفوس أبناء الأمة الإسلامية وما أضعفهم اليوم بعد الكبوة التي حصلت لهم عقب سقوط الدول الإسلامية وهيمنة الدوائر الاستعمارية على مجتمعهم. وسبعة، هذا كله يذكرنا بالحقيقة التي لا تتخلف أبدا والتي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، رواه مسلم. ثمانية، إن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يمثل شاهدا إضافيا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستوي في ذلك الحكم إن كان الإعجاز العلمي قرآنا أو سنة. خلاصة هذا الكلام الذي أخذناه اليوم أن إعجاز القرآن يقصد به إعجازه للناس لعدم قدرتهم على إتيان بمثله، وهناك أنواع كثيرة من إعجاز القرآن، وقلنا أهمها الإعجاز البياني من حيث اللغة والأسلوب والنظم، الإعجاز التشريعي، إعجاز الهداية، الإعجاز الغيبي، الإعجاز العلمي التجريبي. وقد قلنا أن الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم والسنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يظهر صدقه فيما بلغ عن ربه. من أهم بواعث دراسة الإعجاز العلمي: 1. إقامة الحجج أو الحجة على المنكرين، وبيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه، وزيادة الإيمان في قلوب أصحابه. وذكرنا أن التفسير العلمي يختلف عن الإعجاز العلمي، فالأول يعنى بالكشف عن معاني الآية أو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية، وأما الثاني فهو إخبار القرآن أو السنة بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية آنذاك أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والعصر الجاهلي أيامهم. وكان العلماء المسلمين دورهم البارز في العلوم التجريبية قديما وحديثا، بل ذكرت لكم في محاضرة سابقة أن أكثر من شخص واحد فقط في جنوب أفريقيا حمل إلى إيطاليا أكثر من 120 كتاب من الكتب الإسلامية، هو ترجمها ونسبها إليه إلى نفسه. قلنا وضع علماء الإعجاز ضوابط ومعايير خاصة قبل الحكم بوجود الإعجاز في الآية أو الحديث، ومن أهم هذه الضوابط هي: ألف، ثبوت الحقيقة العلمية من قبل العلماء المتخصصين بشكل مستقر. 2. الدلالة الواضحة على تلك الحقيقة في النص القرآني والنبوي دون تكلف أو تعسف. 3. ثبوت استحالة معرفة البشر بتلك الحقيقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 6. بالنسبة للسنة يجب أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا على أقل تقدير، ولا يعتمد الأحاديث الضعيفة ولا الواهية فضلا على المنكرة والموضوعة. هناك منهج مقرر لدى العلماء لتفسير نصوص الإعجاز العلمي بما يؤدي الغرض منه دون شطط أو زيغ من التفسير أو تحميل النصوص ما لا تحتمل من المعاني. كذلك هناك فوائد كثيرة لمعرفة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أهمها أنها تترك أثرا بالغا في نفوس المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ب. رد شبهة المنكرين والجاحدين. ج. دعوة للمسلمين كي يتابعوا مسيرة التقدم الحضاري والعلمي. د. أن الإعجاز يمثل شهادة صادقة لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا ما أعتذر الآن لأنه عندي درس أيضا خارج ليس لكم وإنما إلى جهة أخرى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وإذا عندكم وقت ما أدري متى الدرس القادم، متى لا أنتم لا ذكروني قبل أن يأتي الموعد، على الأقل في يومها أو في اليوم الأولى أكون أفضل، حتى على الأقل لا نتشاغل أو لا نرتبط بشيء آخر. أنا اليوم كنت مرتبط لكن الحمد لله أنكم ذكرتوني بالأمس، فالحمد لله رب العالمين. إذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ولا تضيع ودائعه. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.